مثلا اتكتب في الأسرة السادسة أو الأسرة الخامسة على شاهد قبر فرعوني أو على هرم، يمكن بيديني ملمح للحياة في هذا العصر بشكل كامل. بنيجي مثلا في الأدب بنجد أنه مثلا عمل عظيم زي الثلاثية للأستاذ نجيب محفوظ بيحفظ مساحة زمنية طويلة جدا من حياة الشعب المصري، بيصور فيها العادات والتقاليد والشخصيات. شخصيات الثلاثية مثلا احنا بنعرفها كأنها لحم ودم، يعني أحمد عبد الجواد وأمينة وكمال أصبحوا في حياة كل أسرة مصرية. فتصوري أنه هو ده دور الأدب، أنه هو يحفظ ما يفنى وما يزول. عظيم. كل ده كان بمناسبة كلامنا عن الزمن اللي بقى استشعر أنا حضرتك يعني أنت كمان يعني أنت بتعيش في أزمان. أنا بتصورك بتعيش في أزمان مش زمن واحد، يعني بتحاول تحفظ أكتر من زمن. يعني هو يمكن علاقتي بالتاريخ مش الزمن دلوقتي، أنت بتحفظ مجموعة أزمان أو أزمنة هذا صح؟ يعني ده تفسير جديد لكن بلا شك أن أنا باستمرار عايش في أزمنة مختلفة من خلال التاريخ، وده بداية علاقتي بالتاريخ. وده بداية اللي حليلي دلوقتي مشكلة مكتبة حضرتك، لأن أنا شايفة أنها برضو في أزمنة مختلفة. كتاب هنا مجموعة ثلاث، احنا دلوقتي سبنا المكتب شوية، لا لسه نقف تاني في المكتب. نعم. احنا هنحتاج لأكتر من زيارة أكيد. يعني أنا اتكلمت على ألف ليلة وليلة اللي هي بقول أنه أعظم نص روائي في العالم، وفي كل أشكال الرواية الحديثة والقديمة والمختلفة، وبقول أنا دائم القراءة فيه لهذا السبب. ولذلك بتلاقي حضرتك هنا طبعة، دي طبعة مطبوعة، طبعة دي صغيرة جدا نعم طبعة في الجزائر صغيرة في أربع أجزاء، طبعة جيد. وعندي طبعتين تانيين، طبعة الأولى لألف ليلة وليلة اللي طبعت في الهند في كالكتا، والطبعة التانية بتاعت مطبعة بولاء الأصلية. وبعدين في طبعة طبعتها مكتبة بريل في هولندا من عدة سنوات لباحث اسمه دكتور عربي اسمه دكتور محسن مهدي، جاب أول مخطوطات اتكتبت لألف ليلة وليلة. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، نواصل الاستماع إلى برنامج زيارة لمكتبة فلان، ولكن بعد أن نقدم لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. التقى وزير الخارجية سامح شكري مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في العاصمة واشنطن، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. كما تناول اللقاء بين شكري وأوبراين تبادل الرؤى حول مجمع القضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، بالإضافة إلى مفاوضات سد النهضة. تمكنت قوات الجيش السوداني من استعادة السيطرة على جميع مقار المخابرات في العاصمة الخرطوم من قبضة العناصر المتمردة. وأوضح مصدر عسكري سوداني أن قوات الجيش تسلمت جميع المقار بعد نجاح المفاوضات وإقناع القوات المتمردة بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة. كانت العناصر المتمردة بالمخابرات السودانية فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدمتهم. تصدت دفاعات الجوية السورية لهجمات صاروخية إسرائيلية على مطار تيفور في ريف حمص الشرقي، وأعلن الجيش السوري في بين الله أن دفاعاته نجحت في إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية، فيما وصلت أربعة أخرى إلى المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية فقط. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. الآن أيها السادة نواصل الاستماع إلى برنامج زيارة لمكتبة فلان. وبعدين في الطبعات الشعبية العادية اللي هي طبعت في مصر أو في تونس أو في وفيها خلافات بسيطة. بعد كده على المكتب في مرجعين أساسيين أنا لا أتخيل أديب ممكن يستغنى عنهم أو يعني ما يلازمهمش. أولا قاموس لسان العرب لابن منظور اللي هو ده، دي المجموعة دي أجزاء مختلفة، هو عبارة عن ست أجزاء وثلاث مجلدات في هارس، وده نقدر نقول أنه مجمع اللغة العربية أو يعني تاريخ اللغة العربية. قاموس غريب وفريد، كل لفظ مقسم حسب الحروف الهجائية، فجايب نسب كل لفظ كأنه بيتكلم على تاريخ بني آدم، تاريخ إنسان،

وبعدين ينزل على العينين وبعدين مثلا يمسك بعد كده الاكل الشجر النخل وبعدين المعادن مش ابجديات مش ابجدي زي ابن منظور. دول كنز كنز من كنوز اللغه باستمرار بتعامل معاهم يمكن بشكل يومي. طبعا ده بيسري اللغه وبيكشف غناها كمان غنى اللغه العربيه. اللغه العربيه لغه انا من غيرتي عليها يمكن مش عايز اتقن لغه اجنبيه. مع ان على فكره اللي بيتقن لغته اكيد يستطيع اتقان لغات اخرى. يعني والله انا هقول لحضرتك يعني ده بيقولوا عليه اظن لينجويستيك مش كده؟ نعم، لكن انا بقول لحضرتك انه يعني اللغه هي وسيله. فيما يتعلق بالانجليزي انا اعرف يعني انا علمت نفسي بنفسي الانجليزي. طبعا الانجليزي بتاع المدرسه ما كانش كافي، ولكن اقرا كويس بيه، امشي حالي في الكلام، ولكن بتظل اللغه العربيه اللي هي انا بعتبر اللغه العربيه عده لغات في بعض، اغنى بكتير جدا مما نتصور. والمهم للاديب ان هو يتقن اللغه واساليبها، وانا دائم العمل فيها. ده سر القاموسين اللي هما موجودين على المكتب، اضافة الى كتب تانية مساندة، منها مثلا معجم، منها اسرار العربية، قاموس المصطلحات والتعبير الشعبية، جواهر الالفاظ للبغدادي، قاموس رد العامي الى الفصيح. في الفاظ كتيرة جدا في اللغة العربية عامية، يعني العامية هي فصيحة في لغتنا اليومية اللي احنا بنتخيل انها الفاظ عامية، هي في حقيقتها الفاظ فصيحة. وهنا في مثلا كتاب القول المقتضى في موافقة لغة مصر من لغة اهل العرب، جايب الفاظ المفردات الفصحى في اللغة العامية المصرية. العبقري في استخدام هذا الاسلوب هو استاذنا وشيخنا يحيى حقي. طيب استاذ جمال الغطاني، لو انا دلوقتي يعني في هذه الزياره الاولى لمكتبتك، وحنقول ان احنا لابد يبقى لنا زيارات اخرى، عايز اقول كده الاقسام الرئيسيه لو كان جائز لنا ان احنا نقسمها هذه التقسيمات. قبل ما نقول أقسامها الرئيسية، تقريبا فيها كم كتاب؟ وأنا عرفت من حياتك أنك ممنوع أنك تدي أي كتاب لأي أحد، ها؟ إلا إذا كان بقى أنا حاضر أن أنا ما أعرفش هعمل إيه، ما لسه منش عارفة. إنما هي فيها كم كتاب تقريبا؟ وأنت قلت لي ده عمرك ما قدرت المكتبة، لكن أنا أعتقد أن هذا القسم الرئيسي بالإضافة للأقسام، بالإضافة للي بره كلها، ده البيت كله كله فعلا مكتبة، يعني أنا كله كتب، بعتقد حوالي يمكن 10,000 كتاب. وانا مش انا صادقه لما بقولك ان هي تاكد بقى، ان احنا عارفين ان الكتب ثروه، لكن تاكد انها الثروه المضمونه. نعم. مش كده النهارده؟ نعم. بعد التجميد في الارصده وبعد ما حدث بشكل غريب جدا، دي ثروه. لا ده غير الثروه، كانها ثروه معلومات وفكر والى اخره. يعني الثراء انا دائم الحوار مع، اولا دي مش ثروه، دي كاني على علاقه بمخلوقات حيه. ده انا يعني من هوايتي، انا بقعد في البيت فترات طويله، فمن هواياتي ان انا اقعد ارتب المكتبه وادلع الكتب ونفض الغبار عنها، زي العنايه زي اللي بيعتني باولاده. فدي مش مساله، ده جزء مني، امتداد عضوي ليا، يعني من امتع. هنا مش مجرد نتاج، هنا نتاج عصور يمتد لعصور مختلفة ولغات مختلفة وثقافات مختلفة وكده. فدي مسألة ثروة لا تقاس بمال. دي دايما بيفكرني بالأستاذ العقاد لما قالوا له انت ما بتحبش الحياة، انت منطوي ليه؟ فقال لهم لا، ده انا بحبها اكتر، لان انا لما بقعد مع الكتب بعيش حيوات مش حياة واحدة. شوف انا هقول لحضرتك، انا علاقتي بالكتب بتبتدي من سن مبكرة جدا. وانا صغير كان مصروفي محدود جدا، يعني وما كنتش اقدر اقتني كل ما اريده من كتب. انا هقول لحضرتك على واقع، وانا عملت استعارة في دار الكتب من باب الخل، ودي ليها فضل كبير عليا وعلى كل الادباء المصريين. ف

جاف او في لم في الماستر بتدي سيوله بتشطب كتير ولا يعني حوري حضرتك دلوقتي بعض الحاجات تعتبر مسودات او بداية العمل. انا هقول لحضرتك بعد ما بنتهي من الكتابة الاولى دي اللي هي بتتم بانطلاق وكده بركن العمل فترة زمنية ممكن تتراوح ما بين عدة شهور او سنة، وبعدين برجع له تاني وابتدي ابيضه على ورق مسطر. ورق مسطر بخط يعني هنا بقى فادتني دراسة السجاد الفترة تصميم السجاد نمنمة بقى شغل النمنمة بقى يعني بـ بـ يعني مثلا اخر رواية ليا حوري حضرتك دي الدراج السرية اللي فيها احنا النهاردة دخلنا مكان سري جدا اخر يعني ده اللي هو الورق ده زي ما يكون مطبوع ما شاء الله. ده خطك يا استاذ جمال طبعا تصميم سجاد شرقي فده الخط اللي هو بعناية يعني اللي بيتكتب بعناية. انا عندي خط تاني للموضوعات اللي انا بكتبها بسرعة مختلف عن ده. طب والله كويس لان انا عندي خطين برضو وبقيت اقول انا غريق شيزوفرينيا في الخط يعني فده هو ده لسه كنت هقول لك بيبقوا مستريحين قوي في خطك في الجورنال لكن لازم بقى ليك خطين اهو الى حد ما في قبل ده كل صفحه من دول مش عايز اقول لحضرتك يمكن اتكتبت 5 أو 7 أو 10 مرات يعني مثلا بعد ما اوصل المساحه دي احس ان انا مش مستريح او في جزء كامل يتعاد او الى اخره لغاية ما بتنتهي للنهاية دي. دي بتبقى اكتر المراحل متعة في الكتابة اللي هي مرحلة التبييض. ليه؟ بيبقى فيه اساس انا بكتب منه وفي نفس الوقت بيبقى الواحد حس انه فرغ من العملية الاصعب اللي هي التشييد من الهواء. اللي بيكتب من الهواء على رأي القلقشندي او القلقشندي في كتابه صبح الاعشى في صناعة الانشاء بيقول وما الكتابة الا هواء وما الالفاظ الا هواء قيدته الكتابة. يعني الافكار بتبقى شوفي تخيل حضرتك صعوبة الابداع في الادب ما بين الصورة اللي في الذهن اللي بتبقى مجرد صور وما بين اللفظ اللي هو بيبقى مادة جامدة بيحاول الواحد يستوعب فيه العالم كله. هي دي أصعب حاجة في عملية الكتابة وأمتعها في نفس الوقت. أمتع من المقالات الصحفية اللي ممكن تكتبها يعني اليوميات بتكتبها بجهد أقل طبعا لكن أيهما أمتع؟ شوفي هقول لحضرتك أنا عندي فصل كامل ما بين الكتابة الصحفية اللي هي خاصة بالأخبار والكتابة لصفحة الأدب أو إلى آخره دي تكتب في الجريدة في المكتب. يعني المكتب ده لا يكتب عليه إلا ما يتعلق بالروايات فقط اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. نعم لأنه طبعا مهنة الصحافة مهنة مهمة جدا بالنسبة للأديب. أنا رأيي أنها من أفيد المهن بالنسبة للأديب على عكس الرأي القائل وخطورتها على الأدب وكده، ولكن إذا عرف الأديب يستفيد منها للأدب واخد بال حضرتك. ومن أجل هذا فصلت تماما ما بين الاثنين. يعني الإقلام اللي بكتب بيها موضوعات صحفية ما بكتبش بيها روايات. ده أزرق وده أسود. من الأزرق ومن الأسود؟ الأزرق المقالات. أما فيما يتعلق باليوميات فاليوميات ده شكل أنا يمكن بسميه أدب الصحافة. اليوميات هي حقيقة يومياتي فعلا، يعني دي صفحات من المذكرات ودي بتستشعر الحقيقة في يومياتك أستاذ غطان. نعم وهي أيضا ملاحظاتي اليومية اللي أنا بقول لحضرتك يعني في كشكيل أنا بكتب فيها ملاحظات. الملاحظات دي كانت وقتها بنت الواقع لأني كنت برجع مثلا من رحلة للجبهة أو مثلا في مشروع بشتغل فيه كل سنة اللي هو بتاع الأستاذ مصطفى أمين ليلة القدر. ده من أهم المشاريع اللي بيخلي لي صلة حية بالواقع عشان الواحد ما ينفصلش وإنسانيات الحياة مش كتب بس. بالعكس الحياة هي أصل الكتب.